أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فالإخوة الأفاضل أحييكم في هذه الليلة، ليلة 7 من جمادى الأول عام 38400 الموافق 4 من شباط فبراير عام 17 بعد الألف. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. ونكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى شرح مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي. وقد أخذنا في الدرس الماضي حديث أنس وحديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وحديث ابن عمر في قوله ليس لك من الأمر شيء. حديث الذي بعده عنونه الشيخ حفظه الله قال صدق الإيمان، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. اكتفى الشيخ حفظه الله بإخراج البخاري ومسلم، وإلا فقد أخرجه غيرهم من أهل السنن. وزاد في رواية فوالذي نفسي بيده دون رواية والناس أجمعين. فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. وله روايات في السنن. قال راوي الحديث تقدمت ترجمته في الحديث السابق، وهو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ثم ذكر من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ويتبين به كذلك فضيلة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. قال الشرح الإجمالي للحديث لن يكون المرء مؤمنا حق الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه ممن تربطه بهم روابط القرابة والنسب أو روابط الصداقة والمصلحة. فإذا كان حبه يفوق من أنجبه ورباه من والدة وأب وجد وجدة، ويفوق حب أسلاب كبده، ويفوق حب الزوجة والعشيرة وسائر من تربطه بهم علاقة اجتماعية أو سياسية أو تجارية أو أي رابطة أو مصلحة، إذا كان حاله كذلك فإنه حينئذ يكون مؤمن حقا. وهذا انتهى كلام المؤلف حفظه الله. فقوله لا يؤمن أحدكم، هذا مثل لكمال الإيمان. قال ابن بطال يريد لا يبلغ حقيقة الإيمان وأعلى درجاته. وقال في الطحاوية المراد نفي الكمال. فقوله لا يؤمن يعني لا يصل إلى أعلى درجات الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون، المتكلم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحب اسم تفضيل على وجه أفعل، أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال الخطابي لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار، ذلك لأن محبة الوالد طبع فطرة ومحبة الولد فطرة كذلك. ولذا قال لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه، فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفنى في طاعة، حتى تفني أو تفني نفس في طاعة نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. فإذن ما هو المراد به؟ المراد به الحب الاختياري الذي يكون له أصل في القلب ثم ينميه الإنسان بما استطاع من ألوان الطاعة والمتابعة، وذلك لمعرفة حقه صلى الله عليه وآله وسلم والتفكر بعظيم فضله، فهو الذي كان سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور، وهو الذي كان سببا لإبعادنا عن كل الشرور، وهو الذي نلنا بسببه الهداية إلى الصراط المستقيم. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما السبب في وجوب محبته صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه أكثر من أي شخص، فلأن أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا على يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان به واتباعه، وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه، وهو الذي ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة، وهو الذي يوصله إلى خير الدنيا والآخرة. فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان، ولا تحصل إلا به، وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله، فإنه الذي يخرج الله به من الظلمات إلى النور، لا طريق له إلا هو. وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئا. إذن هذا هو السبب في كون كمال الإيمان إنما يكون بتقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الولد والوالد والناس أجمعين. وذلك لأن المحبة إما أن تكون محبة إجلال وتعظيم، هذه تكون للوالد، وإما أن تكون محبة شفقة ورحمة، وهذه تكون للولد، وإما أن تكون محبة مشاكلة واستحسان، وهذه تكون لسائر الخلق أجمعين. هذا الذي ذكره ابن بطال. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه الأصناف في محبته، وذلك لأن من استكمل الإيمان كما يقول ابن بطال الكلام له، علم أن حق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آكد من حق أبيه، أن حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم آكد من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأنه استنقذنا من النار وهدانا من الضلال. قال الشيخ ربيع حفظه الله: وعلامة ذلك، الآن هذه المحبة يدعيها الصوفي الذي يصرف أوقاته لضرب الدفوف وتلاوة الأذكار على غير هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة الأشعار التي فيها إنزال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمراتب الألوهية: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة تفوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين. فما علامة ذلك؟ قال الشيخ: وعلامة ذلك أن يقدم طاعة الله ورسوله على كل طاعة غيرها، وما يحبه الله ورسوله على ما يحبه جميع الناس قريبهم وبعيدهم ولو أسخط جميع الناس. إذا ما هي علامة ذلك؟ كيف تتم المحبة؟ لا تتم المحبة إلا بالطاعة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإنما يكون ذلك بامتثال الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمنهيات. هذه هي دلالة المحبة، ويظهر ذلك عند التعارض كما يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا تعارض حب الله وحب ما سواه تقدمت محبة الله على محبة ما سواه، إن فعل ذلك كان ذلك دليلا على صدق محبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تعارضت دواعي النفس مع دواعي الشريعة فقدم داعي الشريعة وقام بالمندوبات بعد الواجبات، تقرب بالفرائض ثم النوافل وترك المحرمات ثم المنهيات، فإن هذا هو الذي يصل إلى درجة المقربين، ومن دونه الذي لا يفعل ذلك يكون من المقتصدين. فشرط صحة الإيمان والوصول إلى كمال الإيمان أن يصل إلى محبة التعظيم والإجلال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك لأنه كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهو أولى بكل مؤمن من نفسه. لذا لما قال عمر لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال فوالذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، قال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. قال الشيخ حفظه الله ولا يجد حلاوة الإيمان. إذن الآن عرفنا علامتها وشرطها، علامة الإيمان وشرطه، علامة المحبة وشرطها. قال ولا يجد حلاوة الإيمان، هذه أعلى درجات المحبة، أن يجد المرء حلاوة ذلك، حتى تتوفر فيه ثلاث خصال كما في حديث أنس المتفق عليه، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن الأمر الأول ما هو؟ أن يقدم محبة الله ورسوله على محبة كل شيء، كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الذي يبحث عن حلاوة الإيمان عليه أن يقدم محبة الله ورسوله على ما سواهما، على ما سواهما من هوى نفسه، من هوى أخيه، من هوى أبيه، من هوى ولده، من هوى زوجه، من هوى الفيسبوك، من هوى الإنترنت، من هوى الشهوات، من هوى الشبهات، من كل شيء. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بهذا يجد المرء حلاوة الإيمان، بهذا يثبته الله تبارك وتعالى ويعينه ويقويه ويرفعه ويدفع عنه الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إذا هم مبصرون. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أمر الثاني ما هو؟ أن تكون محبته، أن تكون محبته لله تبارك وتعالى، لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى أن يقذف في النار، أن يبغض الكفر. كما يحب المرء لله عز وجل فإنه يبغض الكفر ويكره الكفر ويكره أن يعود فيه، ويعرف منة الله تبارك وتعالى عليه بالإيمان. ولذا لما سأل هرقل أبو سفيان هل يرتد أحد منهم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سخطة لدينه؟ قال لا. قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فالذي تخالط بشاشة الإيمان قلبه هذا يكره الكفر ويكره أن يعود إليه ويكره أن يتفكر فيه. قال المؤلف: فإذا وجدت هذه الثلاث فعلا، فإذا وجدت هذه الثلاث فعلا وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، وأصبح لا يخشى في الله لومة لائم، ولا يدخل بنفس ولا مال في سبيل الله. قال صاحب القول السديد: واعلم أن أنواع المحبة ثلاثة. الآن يذكر أنواع المحبة. الأول: محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. الثاني: المحبة في الله. إذن الأصل ما هو؟ محبة الله. وهذه تأتي من عظيم نعم الله تبارك وتعالى على العبد والتفكر فيها والتفكر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر في عظمة الخالق جل وعلا مع مطالعة عين النفس والعمل مع جزيل الإنعام والإكرام من الباري جل وعلا. لكنك ترى العبد يقصر في حق ربه تبارك وتعالى، فهذا يورثه محبة ويورثه ذلا. فهذه المحبة الأولى التي هي أصل الإيمان والتوحيد هي محبة الله تبارك وتعالى. قال الثاني: المحبة في الله. وهذه طبعا ناشئة من المحبة الأولى التي هي الأصل. المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسوله واتباعهم ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزينة والأمكنة. محبة ما يحبه الله من الأعمال كالصلاة والصوم والأزمنة كرمضان وغيره، والأمكنة كمكة والمدينة والمساجد والأمكنة التي يعبد فيه الله وغيرها. وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. الثالث: محبة مع الله. وهذه مناقبة للمحبة الأولى والثانية. محبة مع الله وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. قال المؤلف ما يستفاد من الحديث: أولا، المؤمن حق الإيمان هو الذي يقدم حب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على حب الناس. من أين أخذها؟ من قوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. فالمؤمن حق الإيمان، لأن الكلام عن الإيمان الكامل، عن كمال الإيمان لا عن أصل الإيمان. المؤمن الحق الإيمان هو الذي يقدم هذه المحبة على محبة كل شيء. ثاني: خص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الولد والوالد في هذا الحديث بتعلق المرء بهما أكثر من غيرهما من الناس في المحبة وغيرها. وقد ذكرنا قول ابن بطال أن المحبة إما أن تكون إجلال وتعظيم، فهي محبة الوالد، أو شفقة ورحمة ومحبة الولد أو مشاكل واستحسان وهي محبته سائر الناس. الثالث في هذا الحديث توجيه من الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الاقتداء به أولا وقبل غيره من الناس، وهذا الواجب على كل المؤمنين. ولذا قال القاضي عياض: من محبته نصر سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه. إذن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من كمال الإيمان. الوصول إلى أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصل الإيمان، لكن محبته حتى تتقدم على الوالد والولد والناس أجمعين من كمال الإيمان. والمحبة علامتها الطاعة، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالدليل على محبة المرء لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي اتباعه ظاهرا وباطنا، هي التمسك بسنته، هي محبته هي تعلم هذه السنة والحرص عليها والقيام بها والدفاع عنها ونشرها بين الناس وتقديمها على كل أمر من أمور الدنيا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يرزقنا محبة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يجعلنا ممن يقدم محبته على والده وولده والناس أجمعين، وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.